وقد جاءكم بالبينات من ربكم. جايب لكم البينات واضحة في اكثر من ان العصا في ايده يرميها تبقى حية ويحط ايده في جوابه تطلع من الورا. دي بينات ولا مش بينات؟ بينات. في بينات ايه كمان؟ تعال لهم حاجة. ربنا ابتلى فرعون بالجراد والقمل قمت والضفادع والدم. ايات المفصلات يعني ايه؟ مصر اتملت جراد. هو السماء غيمت بصه دي الجراد مال السماء المصري. قال والله ده ينزل ياكل زرق. فرعون قال له موسى ادعو لنا ربك ان كشف عنا هذا امنا بك. قال يا رب هل يؤمنوا يا رب؟ ايش عنهم الجراد؟ راح ربنا خلى الجراد بعد ما ماشي ينزل على الارض المصرية ذهب الى البحر. ها فرعون قال رجعت في كلامي. ربنا والعياذ بالله ابتلاهم بالحشرات في الثياب وفي البيوت. ينظفوا البيوت ووصلت ملك ينظفوا بيوتهم مليانة ابتلاء من الله. الموت ادعو لنا ربك يكشف عنا اللي احنا فيه ده ويشيل القمل والحشرات دي واللي بتتنفط وبتأذينا وبتاكل تمص دمنا دي واحنا ايه هنؤمن. قال يا رب زالت من غير لا مبيد ولا غيره. ها قال لا رجعنا في كلامه مش هنؤمن. يا حبر ابيض. راح ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالضفادع. هتقول يعني ايه الضفادع دي؟ ما يموتوها. لا موتوها ايه؟ يبقى الواحد قاعد منهم والضفادع بتتنفط حواليه يجي يتكلم الضفادع داخله بقه في ودنه في عينه. يا صفارة حاجة ما تتخيلش انت العذاب لما ده مغروط واحد ما يخليش يتنام للصبح. فبقى لما بلد تتمر بفابة فاكرين في 84 و85 لما الفيران الاسرائيليين جابون للفيران ومالت اللي بتاعه كانت بتاكل ودن العيال ومن اخرها في الريف صح ولا لا؟ فاكرين الدود بتاع القطن بتاع 61 وازمة الوضع ما كان بيضحف على الجسر لغاية ما يعني يجب ان نتذكر ده ابتلاءات من الله. ابتلاءات من الله لعصيان العباد لله عز وجل. موسى خلاص دي اخر مره يشيل الضفادع احنا نقول ها رجعنا في كلامنا. راح بقى ربنا ابتلاهم بابتلاء صعب قوي. الدم. ايه الدم بقى؟ كانوا يطبخوا الطبيخ حتى في قصر فرعون الطبيخ سليم تمام ويغرفوا في الاطباق يحطوا قدام فرعون الاطباق تتحول الى دم. وقف حرس على الاذناب بتاعت الاكل وعلى المطابخ وعلى الطباخين وعلى القصر. اياك حد يدخل يكون بحد بيحط حاجة حد سبحان الله سبحان الله العظيم حط يغربوا دم والعياذ بالله يا رب العالمين. فإن بقى ايقنوا في الاخر موسى فكشف ربنا عنهم فاذا بهم يدبروا مكيدة القتل لسيدنا موسى واخاه هارون. فاذا بالله عز وجل يقص علينا هذه القصة في سورة غافر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. بدأ بالإيه الأول؟ بالكذب. ليه؟ ليه هو بيشك في رسالة سيدنا موسى؟ قال لا عشان يريح اللي قدامه الأول لأن اللي قدامه ناس مكذبين ولا مصدقين؟ مكذبين. زي أنت لما تحب تريح إيه؟ واحد مع مراته هو جاي ساير تعمل وتسوي مش أنت تروح تخلع بقول لك إيه أنت غلطان. لا اسمعوا الاول فضيه الاول وبعد ما يعبر عن وجهه نظره قول له بصراحه بقى يعني انا مش شايف يا عم بس ايه هديه الاول خليك معاه الاول ريحه مش عارف ما يجي يكلمك تروح صد على طول وجاي يشتكي لك جاي يستشيرك مش على طول. لا اسمع منه الاول لانه عايزك ودن عايز جسمك ده كله عباره عن ودن بس مش عايز منك حاجه فاسمعه بعد ما يفرغ اللي عنده ويهدى انت ايه تعمل له بقى ايه عمليه تفريغ نفسي بقى ايه مدرسه علم نفس ولا تفرغه نفسيا فرغ الاول الشحن اللي عنده يهدى بعد ما يهدى ابتدي انت تزرع فيه خير بقى يا راجل دي مراتك ما شاء الله واحد لاقي النهارده ده حاجه ما شاء الله ده بتاعتك يا شيخ كل الستات بيشكروا فيها وعيالها واخده بالها منهم واخده بقى يعني تبتدي ايه تذكر محاسنها. ذاك الجاحظ كان دميم الخلقه فمراته مزرجنه عليه ومراته كانت عمشاء يعني نظرها ضعيف شويه فمزرجنه عليه اول زرجنه زادت راح جاب واحد صاحبه ها عشان يصلح بينهم. قال تعالى اقول كلمتين حلوين في حقي ده انا راجل يعني كباره في الادب وفي الشعر وفي في البلاغه والناس كلها بتجيني من اقاصي البلاد ما عدا مراتي مش مقتنعه بيا كلمتين حلوين. راح دخل عليه ما الذي لا يرضيك في الجاح؟ ايه يعني ما شاء الله عليك كويسة. نعم لا يغرنك منه جحوظ عينيه ولا كبر انفه ولا تعريش اذنيه ولا تهطيل شفتيه ولا ورم ركبه ولا هذا عرفتها ما لم تكن تعرفه وكانت شايفه سبحان الله انا جايبك تقول كلمتين خير ده انت تشوه المسائب وكان الله يرضى عليه سيدنا ابو حنيفه كان يقنع العالم كله ما عدا مراته فمراته لما كانت تستفتيه فتوى يقول لها الرد تقول لا انا مش مقتنع بالفتوى دي تقول طب ترضى بمين تقول له ممكن محمد ابن ابي يوسف تلميذه يروح يقول حاضر اما نصنع العصر ان شاء الله هجيب ابو يوسف معايا لابو يوسف نعم يا استاذي مراته عايزه تستفتيك فتوى طب هي فتوى ايه يقول له السؤال كذا يقول له طب والإجابة ايه يقول له الإجابة كذا يقول له حاضر يقول له يوسف خيرا يا زوجة امامنا نعم الله انا سألت ابو حنيفة سؤال مش مقتنع بالرأي هو السؤال ايه تقول له السؤال يقول له نفس الإجابة يقول له هكذا هكذا الإجابة الله يكرمك كثير